بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. ننتقل إلى الدرس الآخر المتعلق بالقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وما زلنا في القاعدة الرابعة من قواعد أدلة نصوص الأسماء والصفات، أذكر بها أيضا ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. ثم نبه الشيخ إلى اختلاف الناس في هذا الظاهر، فذكر مذهب السلف وهو أنهم حملوها على ظاهر شرعي، وهي أنها تفيد كمال اتصاف الله بالصفات، وأن صفاته لا تماثل صفات المخلوقين، هذا هو الظاهر المتبادر منها، وعليه فيجب حمل النصوص على هذا الظاهر دون تحريف الذي يسميه أهله تأويلا. ثم ذكر الطائفة الثانية وهي المشبهة الممثلة، الذين قالوا ظاهرها التشبيه والتزموا هذا التشبيه، فقالوا بإثبات الصفات لله تماثل صفات المخلوقين، وبين بطلان مذهبهم. ثم ذكر القسم الثالث، وهم من قال إن ظاهر النصوص صفات التشبيه، ولكن يمتنع إثبات صفات مماثلة، إثبات صفات لله مماثلة صفات المخلوقين، قالوا هذا ممنوع. إذن قالوا فلا بد من توجيه هذه النصوص بما يسمونه تأويلا، وهو التحريف بعينه. ثم بين الشيخ بطلان مذهب هؤلاء المعطلة أيضا من وجوه كثيرة قرئ منها إلى الوجه الخامس، من الوجه الأول إلى الوجه الخامس. ثم قال الشيخ عن الوجه السادس، وهو محل القراءة لهذه الليلة، قال الشيخ الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. إذن ذكر الشيخ رحمه الله لوازم وصفها بالبطلان، أي تلزم أو يلزم القائلين بالتعطيل لوازم باطلة. وإذا كانت كذلك يقول لك يلزم بطلان مذهبهم، لأن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، يدل على بطلان الملزوم. وسبق أن نبهت الشباب خاصة إلى مسلك قد لا يفهمه بعض الناس، فربما رأى أن اللوازم من خير ما ينفع في الاستدلال عموما، بل ربما بمجرد ذكر اللازم على غيره قد يفهم منه أو يفهم أن مذهبه هو الصحيح. قلنا هذا ليس على إطلاقه، أحيانا يصح نعم لكن ليس على إطلاقه، وذلك أن المسائل التي يختلف الناس فيها إن كانت على قولين لا ثالث لهما، فإيراد لوازم باطل على أحد القولين يبطله ويفيد أحقية القول الآخر. لكن إن وجدت ثلاثة أقوال فصاعدا، فإذا ذكرت لوازم باطلة على من تناظره هذا يفيد بطلان مذهب ذلك إذا كان ما ذكرته قويا، لأن بعض الناس لا يحسن ذكر اللوازم أيضا. لكن لو فرضنا أنه ذكر لوازم قوية تفيد بطلان مذهب تلك بطلان تلك المقالة، لكنها لا تفيد صحة ما أنت عليه، لا تفيد، لأنه يوجد قول ثالث ما ذكرت ما يلزمه من لوازم، ولا نصرت مذهبك بدليل بين يفيد صوابه، غاية ما فيه أبطلت مذهب فلان ولم تقم دليلا على صحة مذهبك. فأرجو أن يتنبه الشباب في مسالك الاستدلال هذا. قلته بمناسبة أن بعض الشباب أحيانا قد يعني يذكر لوازم مع المخالفين، أحيانا تستقيم وأحيانا ليست بذلك، فليتنبه. قال الشيخ: فمن هذه اللوازم التي يعني تذكر وتدل على بطلان مذهب التعطيل، قال: أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. أخرجه الذهبي في كتاب العلو بإسناد صحيح كما في الهامش، والصحاح الشيخ الألباني في مختصره للعلو. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. الإلزام واضح. يقول لي هؤلاء المعطلين الذين صرفوا الدليل عن ظاهره الشرعي إلى غيره، لماذا صرفوا؟ صرفوا لأنهم اعتقدوا أن هذه النصوص بحسب ظاهرها تفيد تشبيها أو توهم التشبيه. لاحظوا العبارتين جيدا، إما أنها تفيد التشبيه أو توهم التشبيه. قالوا عندئذ لا بد من صرف هذا الظاهر إلى غيره، وهو ما يسمونه بالتأويل. يقول الشيخ: قولكم إن هذه النصوص تفيد بظاهرها التشبيه أو توهم التشبيه، هذا يعني أن كلام الله جل وعلا فيه ما يفيد كفرا، فيه ما يفيد كفرا. طيب، إذن من أبطل الباطل أن تصف كلام الله جل وعلا الحق بأنه يفيد باطلا وكفرا وكذبا، لأن من قال إن الله يشبه خلقه فقد كفر، ومن زعم أن الله جل وعلا يشبه خلقه فقد افترى كذبا، وبالتالي من قال إن النص دال على ذلك فقد كذب، قد كذب أيضا في قوله إن النص يدل على ذلك. إذن قال الشيخ: ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. لا يمكن أبدا أن يكون ظاهر كلام الله وظاهر كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يفيد التشبيه أو يوهم التشبيه. ونقل لك كلاما حسنا في الدلالة على أن من شبه الله تعالى بخلقه قد كفر وبأنه مكذب، استدل بعموم قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء. ما دام أن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء، فقول المعطل إن نصوص الصفات تفيد تشبيها يكون تكذيبا لهذه الآية، يكون تكذيبا لهذه الآية. طيب، إذن من كذب بهذه الآية بدلالتها يكون كافرا، يكون كافرا. ثم نقل كلام نعيم بن حماد الخزاعي أحد شيوخ البخاري رحمة الله عليهما، قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، وهو واضح وتقدم الدليل، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، لأنه مكذب لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، يعني ما ذكر الله في كتابه من نصوص الصفات وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من الصفات لا يمكن أن يفيد التشبيه، لا يمكن أن يفيد التشبيه. ثانيا، هذا اللازم الثاني، قال: إن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل. لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم، يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. هذا من اللوازم، اللوازم التي تلزم المعطلة. يقول لهم قد علم اتفاقا بيننا وبينهم أن الله عز وجل أنزل كتابه هدى للناس وتبيانا لكل شيء، ومن أهم الأمور أن يبين ما يتعلق بربنا جل وعلا، من أهم أو بل هو أهمها ما يتعلق بالرب جل وعلا، ما يستحقه من الحمد والثناء وما يستحقه من الأسماء والصفات. كل هذا من أجل الأمور، وأن هذا القرآن شفاء لما في الصدور، وأنه نور مبين ويفرق بين الحق والباطل. هذه كلها أوصاف، أدلتها كثيرة مبسوطة في كتاب الله، وقد تقدم بعضها سابقا، خاصة لما تكلم الشيخ عن أن الأسماء والصفات توقيفية تقدم ذلك. يقول عندئذ: كيف يذكر الله هذه الأوصاف لكتابه ومع ذلك أنتم تقولون لم يبين الله عز وجل لنا في هذا الكتاب ما يجب اعتقاده من الأسماء والصفات؟ وهل هم قالوا ذلك؟ الجواب نعم، لأنهم لما قالوا ظاهر هذه النصوص يوهم التشبيه أو هي تفيد التشبيه، طيب وأين الحق؟ قالوا نجتهد لأن هذا من صور الابتلاء، فندرك بعقولنا المعاني ونستخرجها حتى نصل إلى الصواب. إذن أهم الأمور لم تبين في كتاب الله جل وعلا، وإنما أسند إلى العقول ليستخرجوها، وإذا أسند إلى العقول فهذا يثبت شيئا ينفيه الآخر، وينفي شيئا يثبته الآخر. وربما قال قائل منهم: هذه المسألة خطيرة جليلة، إثباتها مهم، لأنه يتوقف على ذلك إثبات صحة دين الإسلام، ويقيم الأدلة على سبيل الخصومات والجدل ونحو ذلك، ولا تجد علما، إنما هو جدل وخصومات ونحو ذلك. المهم بعقولهم يثبتون لله ما شاءوا وينكرون ما لا يريدونه، ويزعمون أنه يفيد تشبيها أو يوهم التشبيه. يقول عندئذ: لا بد أنه ظهر لك بطلان تلك المقال. كيف الكتاب الذي وصف بأنه هدى للناس وأنه يفرق بين حق وباطل وأنه شفاء لما في الصدور وأن فيه بيان كل شيء، ومع ذلك لا يأتي فيه بيان ما يجب اعتقاده لله رب العالمين ويحال ذلك إلى غيره؟ قال ثالثا: إن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. يعني يقول: من الوجوه أو من اللوازم التي تبطل مذهب أهل التعطيل، يقول: لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن بقية الصحابة ولا عن سلف الأمة، لم ينقل عنهم شيء مما يتكلم به هؤلاء المتكلمون، لم يرد عنهم شيء من ذلك. وعندئذ إما أن يقال: من أشرنا إليهم، أعني من الرسول عليه الصلاة والسلام وأعني خلفائه الراشدين وبقية الصحابة وكل سلف الأمة، إما أنهم قاصرون لم يفهموا شيئا مما يتكلم به المتكلمون، أو هم مقصرون فهموا ولكن ما بينوا، إما قاصرون عن فهم ما تكلم عنه المتكلمون لأنهم خاضوا في هذا الباب. والغريب أن بعض المتكلمين حاول أن يعتذر للسابقين، ماذا قالوا؟ قالوا: إن الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد ونحو ذلك فلم يتفرغوا لهذه الدقائق من العلم. هذا اعتذار بارد وليس بذاك. هذه مسائل أنت تقول هي من أصول الدين وتجعلها مهمة وتقول لا بد من معرفة الواجب والجائز والمستحل في حق الله، فكيف يخفى ذلك على هؤلاء المشار إليهم؟ إذن يلزم من مذهب التعطيل وصف النبي صلى الله عليه وسلم والأكابر من هذه الأمة إما بالقصر أو التقصير، وكل هذا باطل، كل هذا باطل. إذن فمذهب المتكلمين باطل. رابعا، إن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب إن وجد إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. يقول من اللوازم التي تدل على بطلان مذهب المعطلة الذين حرفوا النصوص من تحريفهم، قالوا استوى على العرش أي استولى، بل يداه مبسوطتان ونحو ذلك مما جاء فيه ذكر اليد، قالوا بمعنى القدرة أو النعمة أو القوة، هذا تحريف وتعطيل للرب جل وعلا من صفاته. يقول مما يدل على فساد مذهبهم أنهم أحالوا الناس إلى عقولهم وإلى قواعد كلامهم، وبالتالي ما جعلوا القرآن والسنة مرجعا. وإن شئت عبارة أخرى ذكرها ابن القيم، يقول طريقة المتكلمين بهذه الصورة جعلوا القرآن كله من المتشابه. يمكن أن يكون هذا إلزاما آخر. ليه؟ لأن المتشابه خاصة على نوعه الثاني الذي هو ليس المتشابه الحقيقي، وإنما هو ما يشتبه على بعض الناس دون بعض، فيرد إلى الراسخين في العلم الذين يردون إلى المحكم ليعرف وجهه ومعناه. وقد نوع الله جل وعلا كتابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال وعلى طريقة المتكلمين فالقرآن كله متشابه والمحكم هو عقولهم. واضح؟ المحكم هو عقولهم، والقرآن بهذا يكون كله متشابها. هذا مما يفيد بطلان مذهبهم. ثم قال خامسا، أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك أنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه. ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله لأمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا. هذه الفقرة الأخيرة لعلي أخرها، لكن أقتصر هنا الآن في بيان بطلان مذهبهم بلازم. ربما قالوا هذه النصوص التي في الصفات من باب المجاز، من باب المجاز. يقول الشيخ بعيدا عن المناقشة في إثبات المجاز من نفيه، يقول من أظهر علامات المجاز عند المجازيين صحة نفيه. فمثلا لو قلت رأيت أسدا، من أبرز يعني الدلائل على صحته جواز نفيه، تقول وما رأيت أسدا، رأيت أسدا تريد الرجل الشجاع، ثم في قولك وما رأيت أسدا أي ما رأيت الحيوان المفترس الأبخر. قالوا فمن أبرز أدلته صحة نفيه. طيب وهل في القرآن ما يجوز نفيه؟ شيء يثبته الله عز وجل أنت تقول يجوز نفيه؟ لما قال الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا وأنت تقول لم يجي، هل هذا يجوز؟ هل يجوز نفي شيء مما جاء مثبتا في كتاب الله؟ يقول الشيخ عندئذ من اللوازم التي تفيد بطلان مذهب القوم أنهم يلزمهم أن يقولوا بصحة نفي ما جاء مثبتا في القرآن. ولا يتجاسر مسلم قط يعرف دين الله ويعلم أن كلام الله حق وصواب وهدى ونور وبيان، لا يمكن أن يقدم على نفي ما أثبته الله عز وجل وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه اللوازم التي ذكرها الشيخ رحمه الله مما يبطل به مذاهب من حرف النصوص عن دلالتها وأنكر وصف الله جل وعلا بالصفات الواردة في الكتاب والسنة. نقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.